هل يشرع في الصلاة على الميت أكثر من 4 تكبيرات إذا كان من أهل القدر والفضل أم لا؟ جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي كبر على النجاشي 4، وذهب إلى هذا جمهور العلماء فيرون الأفضل التكبير 4 على عامة الناس من العلماء وطلبة العلم وغيرهم، وذهب بعض العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلى أن يشرع الزيادة على أهل العلم وعلى أهل الفضل بحيث لا يكون قدرهم كقدر عامة الناس فيكبر عليهم 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، وهذا آخر ما ورد عن النبي صلى الله يعني أو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة 5، وهذا خبر في مسلم، وكبر النبي علي رضي الله عنه على سائر الحنيف 6، وهذا في البخاري وغيره، وكبر علي رضي الله عنه على بعض الصحابة 7، وهذا رواه البيهقي وغيره بسند قوي، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة 9. وقد ذهب إلى هذا الإمام القيم رحمه الله فيرى أنه يزيد الصلاة على الفضل وأهل القدر. وحين أتى رجل إلى ابن مسعود فقال إن أمراءنا يكبرون أكثر من 4، فسكت رضي الله عنه فقال كبر ما كبر إمامك لا وقت ولا عدد. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. المستعد حين يموت عالم من العلماء له قدره ومكانته في المجتمع وله جهود أن يكبر عليه أكثر من 4، وأي زاد في ذلك. وللأسف أن بعض الأئمة جاهل لا يسوي بين الطبل وبين العالم، هذا 4 وهذا 4. فينبغي لهؤلاء أن يطلبوا العلم ويبحث عن حق مضانه ويتمعن في السنة الثابتة في هذا المقام، ولا يسوي هذا بذاك لأن هذا ظلم. قد يكون الإمام من أهل العلم يرى الاقتصار على 4 بناء على رأي جماعة من العلماء، هذا ممكن، لكن بعض الناس لا يرى هذا الرأي وليس عنده خلفية عن هذه المسألة ولكن ما عنده احتياج. ثم لو كان يرى الرأي الأول لما يبحث أكثر يطلع على الأثار الثابتة والكثيرة جدا في الباب. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أيضا أن صلى كبر على المهاجرين 6 وعلى الأنصار 5 وعلى عامة الناس 4، والأثار هذه الباب كثيرة جدا ينظر فيها ويطلع عليها حتى يعطي العلم قدرهم ومكانتهم وعزتهم. لا يعني هذا أن العالم لا يخطئ، قد أختلف أنا وياه في مسائل، ليس بمعصوم، وليس كالرافضة تدعي العصمة لعلمائها وأئمتهم. لكن العالم من عدت أخطاؤه من الذي ترضف الياء كلها، فالمرأة نبلة أن تعد معايبه، وما دام فصوله منضبطة على صلة السنة فهذا إمام له قدره ومكانته، ما دام الأصول منضبطة على صلة السنة فهذا إمام له قدره ومكانته باحترامه وتقديره وإعطاؤه ولو شيئا قليلا من حقه.